في اسم الفاعل. اما اسم المفعول من الثلاثي المجرد واسم المفعول من الثلاثي المزيد كيف يقول؟ ها، واسم المفعول من الثلاثي المجرد يعتل بالنقل والحذف كمصون ومبيع. يقول اسم الفاعل من الثلاثي المجرد سيع صرنا، ثلاثي مجرد هذا بعد شلون يستوي على وزن مفعول؟ احنا نريد نستوي على وزن مفعول دائما المجرد، دائما الثلاثي المجرد لما تريد تصنع منه اسم مفعول لازم نستوي على وزن مفعول. فاحنا بيع كل نستوي على وزن مفعول، فوانا كل نستوي على وزن مفعول. شو نقول؟ مصمول مبيوع، الشكل يصير على وزن مفعول. فننقل الحركة ثم نحدث الواو والياء. شلون نحدث من الواو؟ يقولها والاصل اصل مهون مفعول، واصل مبيع مبيوع على وزن مفعول. نقلت حركه العين، حركه عين الفعل يعني حركه الواو وحركه الياء، حركة هذه الواو مصون وحركة مبيوع الياء إلى ما قبلها. نقلنا هذه حركة الواو إلى الصاد وحركة الياء إلى الباء الساكنة. وحرمت الواو لانتقال الساكنين. هذه الواو مع المصون الأولى قطعنا حركتها للصاد فصارت ساكنة، وبعدها واو ساكنة فيحذف الواو لالتقاء الساكنين. انت مين علي؟ هنا اصلها صار مضمومة فخلف الحرف مضمومة من الساكنة. الصاد عيني، الصاد ساكنة، الواو مضمومة. نقلنا حركة الواو المضمومة الى الصاد. الصاد اللي كانت في الاصل مضمومة. الاصل ده نقول لكم عيني مسكونة ساكنة. مصمون هو شيخ الله إذا كانت في الأصل مسكونة فلاش نجيبها سكونة؟ ما بيها سكونة، هي أصلها ساكنة. مفعول مفعول مفعول الفاظ ساكنة. نقلنا حركة الواو إلى الصاد صارت مصمون، واوين ساكنان التقيا حذفنا الواو صار مصون. مبيوع شلون؟ مبيوع بنفس الشيء. يقول مبيوع الياء نقلنا حركة الياء نقلناها الى الباء صار مبيوع. بين الياء والواو التقاء ساكنين حذفنا الواو لالتقاء الساكنين صار نشوفوا انتبهوا علي صارت مبيع مبيع. فمعنى الضمة ما تناسب الياء الضمة ما تناسب الياء. فشنو سوينا؟ سويناها قلبناها الى كسرة صارت مبيع. الضمة الأصلية كانت على الياء نقلناها إلى الباء صار التقاء ساكنين بين الياء والواو. الواو حذفناها. الياء الساكنة قبل مضموم الضمة ما تناسب الياء قلبناها إلى كسرة صارت مبيع. انتبهتوا؟ حذفت الواو التقاء الساكنين. هذا من المجرد. ومن المزيد كيف يصنع اسم الفاعل؟ ومن المزيد يعتل بالنقل والقلب، هم يصير ناقل هم يصير قلب. شلون؟ إلي اعتل فعله إلى من الأفعال الأربعة الأولى اللي كان يعتلن. الأوزان الأربعة التي أخذناها كان يعتلن اسم مفعولها يعتل بالنقل والقلب، نحو مجاب مستقام منقاد مختار. منتبهين علي؟ مجاب اصله مجوب تبوا علي؟ فد واحد اقول لكم اياه باقي انتم تعيشوا عليه. مجاب اصله مجوب حركة الواو اعطيناها الى الجيم صارت مجاوب. الواو ساكنة ما قبل مفتوح قلبناها الى الف صارت مجاب. وهكذا مستقام ومنقاد ومختار مثل هذه بلا فرقين. هذا الى هنا انتهى الباحث في معتل العين ولقي البحث في معتل اللام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. الدرس السادس بمفهوم في معتل اللام. معتل اللام كما قلنا سابقا يعني الحرف الثالث الذي هو لام الفعل يكون حرف علتين حتى يكون معتلا. والحرف الحرف العلة اصله الواو والياء والالف منقلبة عنهما. الالف من حرف علة لكن تنقلب اما عن الواو او عن الياء. في معتل اللام يقال له الناقص. والناقص هو الذي يكون لام فعله حرف علتين. لام الفعل يعني الحرف الثالث من فاعل. اللام حرف الثالث يكون حرف علة هذا ناقص. لماذا سمي ناقص؟ في الواقع سمي ناقص باعتبار ما يتحمل الحركات، ما يتحمل الفتحة، ما يتحمل الكسرة إلى آخره كسرة مثلا، ما يتحمل الضمة إلى آخره ضمة. هاي الواو والياء ما تتحمل ذني. انتبهتوا عليه؟ خلاف المثال، المثال كان كالصحيح ضرب وعاد مثل، تمام يا لام. اما في الناقص لا، هاي الحركة الاخيرة ما يتحملها، اخره بناقص بعدم تحمل الحركة. اما قواعده، اولا هذا الناقص مو فقط في الافعال، في الاسماء موجود. الاسم الذي اخره حرف اللام ايضا يعتبر شنو؟ يعتبر ناقص كالفعل الذي ثالثه يعني لام الفعل حرف علّة. لام الفعل سواء كان في الأسماء أو كان في الأفعال لا فرق. القاعدة الأولى اللي نريد نعطيها هنا أن حرف العلّة من الأسماء في معتل العين دا نتكلم في معتل اللام الناقص. حرف العلّة سواء كان واو او يا في الاسماء او في الافعال مطلقة، يعني هم في الاسماء هم في الافعال هم واو هم يا كلها تقلب الى الف. الواو ما تثبت تنقلب الى الف، الياء ما تثبت تنقلب الى الف في الاسماء وفي الافعال لا فرق بينهما. منتبهين عليه؟ نقرأ هاي العبارة ونشوف الأمثلة مالته. الاسم والفعل الماضي المجرد من، نحن نتكلم حول الاسم والفعل الماضي المجرد، نفصل كل واحد نعطي حكمه. فعل الماضي المجرد نعطي حكمه، ثم فعل المضارع نعطي حكمه، أو الفعل الزائد على الثلاثي نعطي حكمه، واحد واحد نعطي حكمه نعطيه نشوف كل واحد له حكمه مخصوص أو متشابه. اولا نتكلم حول الاسم والفعل الماضي. الفعل الماضي المجرد نتكلم مطلقة. مطلقة يعني شنو؟ يعني واو تقلب فيه الواو والياء الفا. هاي التقليب، هاي المطلقة اشارة الى الاسم والفعل. الفعل والاسم مطلقة يعني اثنيناتين. تغلب فيه الواو والياء ألفا. البت لا يخفى احنا قلنا تنقلب ألف، لكن بها الشرط، وشرطها إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما. إذا انفتح ما قبلهما يعني ما قبل الياء والواو، وكانت الواو والياء مفتوحة لأجل تحرك الواو والياء، وأنها في الطرف آخر حرف وأنها متحركة، وقبل ما تعتبط الألف. إذا قبل مضمون أو مكسور يصير ألف، الألف يتطلب ما قبله مفتوح دائما. هنا إذا كان ما قبل الواو ما قبل الياء مفتوح ينقلب إلى ألف مع تحركها إذا كان الواو متحركة. إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما نحو غزا، غزا وكان غزا وصار غزا، رمى صار رمى، عصى والعصى العاصو عصوا، من عصوا يعني من العصيان من العصى، هذا اسم الله، وهذا الألف صارت عصى، عصى والعاصو صارت عصى، الرحي لا خطا عصى عصى لا عصى العصى هذا فعل هذا اسم، والعصى العصى اسم انتبهتم، والرحى اذن العصى والرحى اثنين اسماء، الاول واو الثانية هاي الالف مالتين، غزا ورمى الاول واو ثانية، غزا ورمى فعلين، عصى ورحى اسمين. سمعتوا؟ هذا اولا. ثانيا ايه هاي عصى واو ملي لا لا مو عصى بمعنى الفعل، متمهين علي؟ متمهين؟ وكذلك في الفعل الزائد على الثلاثة، احنا الاسم والفعل المجرد قلنا يقول نفس الحكم تعطيل الفعل الزائد على ثلاثة احرف، الفعل الماضي اللي زائد على ثلاثة احرف هذا ايضا تعطيه شنو؟ وكذلك الاسم مو شرط الفعل، الاسم يعني اسم الفاعل او اسم المفعول الزائد على ثلاثة احرف تعطيه نفس ما اعطيته هنا، يعني تقلبه مقصودي، تقلب الواو منه والالف والياء الى الف. وكذلك في الفعل الزائد المزيد يعني على الثلاثة نحن اعطى، شي يصير؟ يصير اعطى اعطى و اصف الثلاثي مال اعطى و ودخلنا في باب الافعال صار مثل الاكرام اكرمه اعطيان اعطى وعطى، وذل اعطى و الواو متحركه ما قبل مفتوح قلبنا، اشترى شريا صارت المزيد ماله اشترى، استقصى انتبهين علي، هذني افعال الاسماء واسم مفعولها، الاسم المفعول من هذه الافعال، معطى مشترى مستقصى، منتبهين علي، اسم الفاعل لماذا لم يذكره؟ اسم الفاعل ما يقول يصير اسم الفاعل معطي مشتري مستقصي بعد ما يقلب الى ألف، اسم المفعول يقلب الى ألف باعتبار ان قبل الاخر يكون مفتوح فيقلب الى ألف، اما ذاك يكون مكسور ما يقلب الى ألف، يقلب الى الياء هناك، اذا كان ياء تثبت اذا كان واو يقلب الى ياء اصلا، كان معطي لا عطى وين كم قلنا اسم عطى وين معطو كالمعطو صار معطى مشتري مشتري صار مشترى مستقصر هذا اثنين. ثالثا وكذلك اذا لم يسمى فاعله من المضارع الفعل المضارع المجهول الذي لم تذكر فاعله لم يسمى يعني لم يذكر فاعله له نفس الحكم الماضي يعني تقلب واوه وياؤه الى أليه متفهم عليه. وكذلك اسمه وكذلك اذا لم يسمى فاعله من المضارع يعني الفعل المضارع الذي لم تذكر فاعله كقولك يعطى يغذى يرمى هذه تراها قلبت يعطى ويغذى ويرمى الى أليه متفهم عليه. هذا انتهينا منه. القاعدة الأخرى القسم الرابع وأما الماضي فتحذف اللام منه زين. الماضي له حالات متحدثة فدوك تقول غدا عن غدا وأثناء كانت غدا هذا لا منتقل لضمير ولا منتقل بشيء قال عارم يمكن أن تجيب الفاعل بعد من غدا زين. أما إذا اتصل به فاعل هل يبقى الواو والياء تبقى أو يحذفان أو بالتفصيل في بعض أماكن يبقى بعد أماكن يحذفان يقول ها إذا اتصل به ضمير واو الجماعة الضمير الذي هو واو الجماعة جماعة الذكور يحذف اللام يحذف. انت لو تقول غزا واحد اسم شي يصير غزا واحد الثلاثه شي يصير الجمع مالك هذا الضمير دخل عليه ضمير واو الجمع الواو على الجمع هي ضمير ضمير الفاعل تعتبر يصير غزا غزا غزا وكان بها واو هي لو ما كان بها واو غزا غزا وصارت وين الواو مالته الواو الاصلية هنا حذفت هاي الواو واو ضمير الجماعة متفهمين علي شو يقول. واما الماضي فتحذف اللام منه لام الفعل الواو او الياء تحذف متى تحذف اذا اتصل به ضمير واو جماعة الذكور مطلقة مطلقة يعني شنو سواء كان ما قبل اللام مفتوحا نحو غزا يصير غزو او مضموما مثل ساروة يصير سارو انت من علي او مكسورا راضية رضو هذا قبل قبل لام الفعل المفتوح تقدر تقول غزو المضموم تقدر تقول سارو المكسور تقول رضيو تقول لا هنا قاعدة يصير رضو القاعدة ما تنسب خائف زين. واو كان اللام او ياء مطلقات تحدث اللام اللام سواء كان قبل مفتوح او مكسور او مضموم اللام سواء كان يا الله ما كفرين انتبهين علي واو كان اللام او ياء مجردا كان الفعل او مزيدا ما كفرين اللي بيكون في فعل مجرد ثلاثي مجرد او ثلاثي مزيد هاي انواع بعد احنا ما نقدر ما نفصلها اكثر من هذا الموضوع احنا قد ما كررنا سابقا. فتقول في مثل غدا غزا واحد رمى واحد غزا اصلا غزا رمى اصلا رمية رمية مسى مسية انتبهين علي ساروة الاول والثاني غزا ورمى ما قبل المثالين واحد للواو واحد للياء واثنيناتهم قبل الواو وقبل الياء مفتوحات ذا شوفوهم يتغن عليه او لا غزا غزا رمى لاشوفون قبل الالف يعني قبل لام الفعل مكتوب مثال واحد للوا واحد للياء منتبهين علي هذا واحد. ثانيا راح قال نسي قبل ياء قبل لام الفعل مكسور نسي الياء لام الفعل قبل صار مكسور صار نسي بعد ما قلبنا الى الف الياء ليش ما قلبنا الى انيس قلنا نقلب الى الف اذا كان ما قبل مفتوح ما قبل مكسور الكسر لا تناسب الالف. بعد هذا مثال ثاني يعتبر لمش اثنين المثال واحد يعتبرين لشنو لما قبل مفتوح اللام ما قبل اللام مفتوحا المثال الثاني نسيه ما قبل اللام مكسور المثال الثاني تروى ما قبل اللام مضموم. هذني الأمثلة هذه الأمثلة كلها تعتبر من المجرد. الآن يضرب أمثلة أخرى من المزيد يعني المجرد شنو يعني الحروف الأصلية بدون حرف زائد بدون أبواب متعددة ما دخلنا في أبواب المزيد اللي ذكرناها في أول الكتاب. أما إذا كان مزيد شلون مثل إرتما منتدين عليها إرتما إفتعل إرتما يا إفتعل من باب إفتعل هذا استقصى استفعل. الاول شنو كان الاول يائي الثاني واو اصلا استقصى و منتبهين عليه و شنو هذا متصلة انتهينا الى هنا. كم مثال جاب جابن الاول والثاني غزا ورمى مثالان لما قبل اللام مفتوح واحد واوي واحد يائي منتبهين علي يا لام. المثال الثاني نسية لما قبل اللام مكسور المثال الثالث قبل اللام مضمون كلها في طواف لاعتبارها مجردة. ثم ضرب مثال ارتمى واستقصى للمزيد. هذه الافعال التي ذكرتها ما المراد منها؟ ماذا تريد أن تفعل فيها؟ نريد أن ندخل عليها واو جماعة الذكور الضمير الذي يدل على جماعة الذكور وهو واو الجماعة يسمونها. هذا اللي ندخل على هذه الأفعال نشوف هذه الأفعال لام الفعل تبقى أو تسقط. يقول تسقط من هذه المذكورات جميعها انت من عليها ولا كلها هاي اللام الفعل كلها تسقط منها تروح. شلون تسقط؟ ندخل على الاول غدا واو الضمير لما ندخل عليه يصير غدا. لا الالف المقلوبة عن الواو موجودة ولا الواو موجودة مثلين عليه رمى يصير رمو. لا الالف المقلوبة عن الياء موجودة ولا الياء اجت. نسي نسوا نسوا منتبهين نسوا الله فانساهم انفسهم انتبه علي او لا ناسية شنو صار نسو. بعد سارو سارو زين لا الياء موجودة ولا الواو موجودة من ذن المثالين. بعد ارتما صار ارتمو الالف ما جبنا المنقلبة عن الياء. استقصى يصير استقصى ارتمو استقصى. شنو اشكالكم؟ والف نقرأ هاي الالف هاي الالف الريد الميز اذا ما نكتبها يمكن واحد يقرأها غزاوة. هاي اذا ما نكتبها يمكن واحد يقرأها غزاوة. هاي الالف نكتبها للدلالة على ان الواو اللي قبلها واو جماعة الذكور للتمييز بين الواو الاسمية وبين جماعة الذكور. اتفق عليه؟ لنا انتبهت زين؟ زين. وإنما فتحت ما قبل واو الضمير في غزا وغزا وفتحت الواو رمى وفتحت الواو. أما لما وصلت إلى الباقي شوفوا نسوا سروا زين بل الاثنين ضمت لماذا وضمت في البت بعض الامثله وما ذكرها هنا لكن جابها وضمت في ربو ومشوا مثلا اللي احنا جبناها انتبه عليها او لا وساروا لان واو الضمير اذا اتصلت بالفعل الناقص لما تتصل بغدا برمى نسيه سوى كما استقصى لما تتصل بذني واو الضمير بعد حذف اللام اذا اتصل بالفعل الناقص هذا واو الضمير اذا اتصل بعد حذف اللام لما تحذف اللام ان عين ما قبل اللام شنو كان اذا كان مفتوح نبطيه على فتحته غدا رمى لما نحذف لام الفعل شوف قبل لام الفعل موجودة فتحة فلما ندخل واو الضمير نخلي فتحة على ما كانت عليه تصير رمو غزو بعد ما نبدل الفتحة تفهم علي خال الفتحة فهمها اما ضمني ايش يقولها قاعدة اخرى عندنا انتبهوا علي لان نكرر لأن واو الضمير إذا اتصلت بالفعل الناقص بعد حذف اللام فإن فتح ما قبلها ما قبل الواو ما قبل اللام فبقي على الفتحة قبل اللام قبل لام الفعل إذا كان مفتوح بقي على الفتحة أما وإن انضم مثل ساروة أو انكسر مثل ماسيه ضم نضمه نضم ما قبل الواو يصير نشو ساروا منتبهين عليه منتبهين عليه او لا ضم واصله رغو زين لما ناتي الى راضيه راضيه منتبهين عليه الجمع ماله يعني واو الضمير ما نبغى يصير راضو يقول الاصل ماله نسيتيها ونقول لك شلون صارت هذا راضيه مثل نسيه وقت اللي نقول لك حكم راضيه تحكم نسيه معرفه واحد كل شيء على هالوزن هذا راضيه كل شيء على وزنه نفس الحكم اليه واصل راضو راضيو تبين علي راضيو راضية راضيو زين لما الواو دخلت ما قبل الواو اخذ ضمة ما قبل الواو اخذ ضمة صارت راضيو يعني هاي الياء مضمومة ايش سوينا فنقلت ضمة الياء الى الضاد الضاد كانت مكسورة رفعنا كسرة الضاد اصطيناها ضمة ضمة مالت الياء حولنا الياء صارت رضيو الياء ساكنة الواو ساكنة التقى الساكنان تبسوا علي فقلبت ضمة الياء الى الضاد وحذفت الياء لالتقاء الساكنين فعليه صارت رضو هاي الظن مالت رضو بالواقع مالت الياء مالنا من فعل وكذلك نسو منتبهين علي او لا زين كذلك تحذف اللام قلنا تحذف اللام اذا اتصل ضمير الواو اذا اتصل الواو واو اللي يدل على الجماعة وهو في حكم الضمير اذا اتصل بهذه الافعال تحذف لام الفعل وكذلك نفس الحكم تجريه اذا اتصل يعني تحذف لام الفعل انتبهوا علي اذا اتصل بالماضي تاء التأنيث الساكنة اذا اتصل بالماضي تاء التأنيث الساكنة تحذف لام الفعل لكن بشرط هذا تاء التأنيث الساكنة يعني التاء الساكنة التي تدل على التأنيث تدل على الوعدة تدل على التأنيث تحذفها تحذف لام الفعل إذا اتصل بالماضي تاء التأنيث الساكنة الشرط وانفتح ما قبلها، ما قبلها لازم يكون مفتوح، لا كل وقت تقدر تحذف وإلا ما تقدر تحذف. تبع عليه غدا، غدا يدل على أنه الغائب المذكر، أريد نسوي الغائب المؤنثة بحين عن التأثير كما في أوائل الأمثلة وشرح الأمثلة، تمام؟ لما ندخل عليه تاء التأنيث شو نقول؟ غزت، رمت، غزوت، رميت. ما نقول غزيت، غزوت ورميت. ليش ما نقول؟ ماكو داعي. أنا القاعدة تفرض علينا على أن نحذف لام الفعل المعتل، لام الفعل من الفعل المعتل نحذفه إذا دخلت التاء الشام، فإن انفتح ما قبلها هذا لازم يكون مفتوح. أما إذا كان مكسور أو مضموم، لا بعد، رضيات نسيات، رضيات نسيات، رضت ونسات خطأ. فمن علي رضت نسات خطأ. آه ما قبل لا مكسور. ساروة سرت، ما نقول شو نقول؟ ساروة. انتبهين عليا؟ أتقول رمت قبل اللام مفتوح حدث من اللام، لام الفاعل رمت، هذا واحد، غائبة واحدة. اللي يدل على السنين، اللي يدل على السنين رمتا، غزت غزتا. انتبهين عليا ولا؟ وتثبت في غيرها، يعني في غير ما كان قبل اللام مفتوح، يعني في غير المورد المذكور. المورد المذكور شنو؟ ما قبل اللام مفتوح تحذف. اما اذا كان ما قبل اللام مو مفتوح تثبت. انتبه علي. وتثبت في غيرها، يعني في غير من فتح قبل اللام، فإنك تقول رضيت قبل اللام مكسور، رضيتا، ساروت ساروتا. انتبهتوا علي أو لا؟ شوفوا ما حدثتم. فإذا عرفت ما تقدم، نطلق قاعدة خلاصة ما تقدم، هذا الإنسان راح يصير خلاصة ما تقدم. يقول إذا عرفت ما تقدم تقول في كل فعل ناقص مفتوح العين، كل فعل ناقص مفتوح العين تجري عليه تقليد. اذا كان مفتوح العين وكان مجردا او كان مزيدا على الشروط اللي ذكرناها تقلبه الى الف، الواو والياء تقلب الى الف. كل فعل يعني الفعل الماضي 14 من غيره، لا ستة مخاطب، ستة مغاير، اثنين متكلم. الستة المخاطب ثلاثة مذكر ثلاثة مؤنث، ستة المغاير ثلاثة مذكر ثلاثة مؤنث. خاطب والمغاير كل واحد من ثلاثة مذكر ثلاثة مؤنث واثنين متكلم، واحد متكلم عن نفر واحد، انا اتكلم عن نفسي فقط، اقول اتكلم عني وعن الاخرين، اقول مو انا تفصيل الاخرين هم معلوم هذا مسحين. هاي 14 صيغة، فاحنا راح نعطيك كم صيغة وانت قيس الباقي على هذه الصيغ. شوف وتثبت في غير وتقول، فاذا عرفت ما تقدم من النفر الرابع من هاي الفصول، فاذا عرفت ما تقدم تقول في كل فعل ناقص، كل فعل اخر حرف علاه ومفتوح العين، عين لازم يكون مفتوحة، تقول غزا تقلبه الى الف، غزوا ميم، غزا يدل على واحد، غزوا ميم غزوا جميع، مفرد تثنية جمع مغايب، مغايبة غزة غزتا غزونا. شوفوا حذفتوا تفين علي معرفنا على القاعدة دا نمشي. غزا فقط سوينا قلب فيها، غزوا هنا باعتبار انه ادخلنا الواء، ادخلنا الالف أدخلنا الألف التي تدل على التثنية الواو رجعت. الألف اللي تدل على التثنية ما يصير ندخلها على الألف. غزاء ما يصير غزاء. لازم نرجع الواو حتى ندخل عليها ألف اللي تدل على التثنية. صار غزاء واو. لما أدخلنا عليها واو الضمير حدثت لام الفعل صار غزاء. انتبه عليها طبق القاعدة اللي قريناها. غزا واو غزا واو ماشي قصير الواو مفتوحة غزا وكامل تبين عليا غزت غزت تاء التانيث لما دخلت عليها اسقطت لام الفعل التثنية مالته غزتا الجمع ماله غزونا حاط مقاطع يعني انت الباقي عليك سوي مخاطر تحدث منا بعد لو ما تحدث المخاطب لا ما تحدث غزوت غزوتما غزوتم غزوتي غزوتما غزوتن في المغايب حدثنا في المخاطب بعد ما نحدث في المتكلم تقول غزوتم وغزونا ليش قلنا القاعدة إذا تفعل ليه ضمير جماعة الذكور مطلقة تحذر بس ما هاي قاعدة قاعدة هاي قاعدة كلية قاعدة صرفية احنا نقرأ قواعد الصرفية احنا عدنا كل شيء يعلم لنا في القواعد الصرفية وكل شيء معلنا قواعد صافية يعني شنو قواعد صافية يعني هكذا سمعوا من العرب ما شكل سمعوا من العرب طبق ما سمعوا من العرب جعلوه في قواعد جعلوه في قواعد من تبهين عليه بعضها نقدر نفتهمها ونعلمها بعضها ما نقدر نفتهمها ما نقدر نعلمها فقط سماعية البسطة أكثر التعليلات اللي موجودة تعليلات من النحاة والصرفيين وإلا في الواقع هي أشياء سماعة يعني إن العرب وصلت إلينا فتكون بإمكانكم مثلا تردون تعلنون غزا واو كان يسمى يقولون ثقيل على اللسان يمكن واحد يقول مو ثقيل على اللسان غزا واو من يقول ثقيل على اللسان واو هذا الواحد يقول هذا أشبه بالأصوات رح يصير غزا واو راح يصير أشبه بالأصوات تخرج عن الكلمات الفصيحة مثلا تدخل في ضمن الأصوات انتبهين علي الحيوانات عندها أصوات مقابل الإنسان عنده ألفاظ يتلفظ يعتمد على نقاط خاصة ويخرج الألفاظ منها في لسانه انتبهين عليها هذا فد واحد يقول إذا عرفت هذا إلى أفعال نعرفها راما الياء قلبناها الى الف لانفتاح ما قبلها رمى يا كذلك الالف دخلت عليها للتثنية رمى بلي بلي ترجع من قدنا ما يدخل الالف ما يقدر يدخل على الالف التثنية وبعد رمى الرمى والياء حذفناها منتبهين عليا رمت الياء حذفناها لام الفعل رمتا تثنية رمينا جميع هاي رمينا رجعت الياء انتبهين علي مثل غزونا شو رجعت الواو ورمينا رجعت الياء نعرف التثنية دخلت على التاء ما دخلت على لام الفعل هناك رميا دخلت على لام الفعل انتبهين علي او لا دخلت على مثال إذا دخلت على التاء الساكنة صارت التاء الساكنة مفتوحة صار واضح هذا هنا مفتوح العين الناقص المفتوح العين الطنقاء خلينا نقول هاي الستة الباقية المخاطب مرة ما يصير رميت رميت ما رميتم تقول الياء بقت على حالها رميت رميتي رميتما رميتن رميتو رمينا إذا الواو مو كل مكان تحدث عفوا لام الفعل مو كل مكان تحدث وإنما في الأماكن اللي ذكرناها لك أماكن متعددة. إذا دخلت تاء الساكنة عليها وكان ما قبل مفتوحة تعبها، إذا دخلت الواو عليها اللي تدل على الجمع تحبها. انتبهت علي؟ هذا في مفتوح العين، أما في مكسور العين مضموم العين شو تسوي؟ تبقي على حالة بعد ما تحدث شيء منه، كما قلنا سابقا أنه لا يحدث منه لام الفعل، وفي كل فعل ناقص مكسور العين أو مضموم العين شدول تقول راضية، مثل نسية راضية، تثني يصير راضية، الجمع يصير راضو. واو الجماعة لما دخلت هنا حدثت طبقة تلك القاعدة، قلنا الواو التي تدل على الواو الضمير اللي تدل على جماعة الذكور سواء كان مفتوح العين مفتوح العين مضموم العين تحدث النام منه. رضيت يا ساكتة رضيتا رضينا، تدل علي او لا؟ هذا مكسور العين مضموم العين شلون؟ ساروا ساروا ساروا ساروا، هنا حذفنا الواو، حذفنا الواو الذي هو لام الفاعل. لماذا؟ للقاعدة المتقدمة بأن واو الضمير التي تدل على جماعة الذكور على أي فعل دخلت تحدثه مضموم العين مكسور العين مفتوح العين تحدث، قاعدة جارية في كل يوم. ساروت بقيت ساروتا سارونا ملي كما تقول السلام. شو يا قاعدة؟ إذا دخلت التاء وما وكان قبل اللام الفاعل مفتوح تحذف رمت، جميل. إذا اتصل بالماضي تاء التأنيث الساكنة وانفتح ما قبلها ذاك الوقت تحذف، أما قلنا إذا كثر أو انضم ما تحذف معها. انتبهت أو انتبهتوا؟ رضي إذا ردت سوي المخاطب ماله، هذا رضي مغايب، المخاطب شو يكون؟ رضيت، انتبه، رضيتما، رضيتم، رضيتي، رضيتما، رضيتن، رضيتو، رضينا. سروا شلون؟ سروت، سروت، سروتما، سروتم، سروتي، سروتما، سروتن، سروتو، سرونا. هذه الباقي مالكم مو على طول تقطعها يا ربي. لا يعني ايش يجيبها؟ وين جاب؟ وين جاب؟ وين جاب؟ انت مو على طول تقطعها يعني ساكنة ساكنة قبل أن مو تحدث على نمون على مدن كبقى وليش نعم جابر استقلافة ما سبق. شوفوا هذا شنو قال، إذا عرفت ما تقدم، إذا عرفت القواعد اللي اطينا إياها تقول في كل فعل الناقص مفتوح العين هالشكل تمشي، مكسور العين مضموم العين هالشكل تمشي. انتبهتوا عليه وما انتبهتوا عليه؟ توجيتوا؟ هذا هم الدرس السابع والعشرون. إذا أريد نقل الدرس الثاني والعشرون كنت تجد ما قاعد من وقيت إذن ظاهرا ما يتم هذا الدرس الثاني والعشرون إن شاء الله في المستقبل، وإن كان هو بسيط جدا الله في المستقبل. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.